قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قال آمنتم هذا قول فرعون قال آمنتم قال آمنتم وكلمة قال أتت بالفصل ولا بالوصل موصولة ولا مفصولة مع الأولى هي مفصولة لأن الوصل هو العطف بالواو ومع ذلك فهو فصل فهي مفصولة لكن تدل على وقوع هذا الشيء مباشرة كأنه جواب على فعلهم يعني فماذا كان الأمر قال أآمنتم بتحقيق الهمزتين أآمنتم وإبدال الثانية ألفا آمنتم به قال أآمنتم به له لموسى قبل أن آذن أنا لكم هذا أمر لا يكون عادة من هؤلاء ولا من غيرهم أن يؤمن أحد لعدو فرعون بدون إذنه وفي قبله قبل أن آذن لكم إشارة إلى أن الرجل قد سيطر عليهم سيطرة تامة وأنهم لا يتصرفون بشيء إلا بإذنه إنه طيب والاستفهام في قوله آمنتم له قبل أن آذن لكم للإنكار والتوبيخ للإنكار والتوبيخ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر شوف التمويه غريب يعني وهذا في الحقيقة مظهر ضعف منه كيف يكون كبيرهم الذي علمهم السحر وهم قد حشروا من المدائن حتى وليسوا في مع موسى في مدينته فيقال إنه علمهم بل هم في مدائن متباعدة نعم وكيف يمكن أن يقال إنه كبيرهم الذي علمهم السحر وهم قد وضعوا حبالهم وعصيهم ليقضوا عليهم نعم لأن من علمهم السحر فإنهم لا بد أن يخافوا منه نعم وكيف يقال إنه علمهم السحر وهم قد تعزوا بعزة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وهم يعلمون أن فرعون خصم لموسى لكن هذا من باب التمويه على قومه وقومه كما قال الله فيهم فاستخف قومه فأطعوه يعني عقولهم بالنسبة لفرعون لا شيء خفيف العقول والتفكير وما يعرفون شيئا سوى فرعون أنه إلههم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وقلنا إن هذا باطل من الأوجه الثلاثة والأربعة التي ذكرنا وأنه لا يمكن لكن هذا مظهر ضعف من فرعون بلا شك يعني كأنه يقول الآن أنتم اجتمعتم علي وتحاشمتم علي أنتم ومعلمكم ثم لجأ إلى التهديد فعادت فقال فلسوف تعلمون ما ينالكم مني لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قولوا فلسوف تعلمون هذا تهديد بأمر مبهم فلسوف تعلمون وقد ذكرنا أن الإجمال ثم التفصيل من فوائده تشوف المخاطب إلى تبيين هذا المجمل وإذا كان وعيدا فإنه يتشوف ذلك لكنه يكون خائفا جدا لأنه لا يدري ما هذا المبهم الذي وعيد به بينه بقوله لأقطعن واللام واقعة في جواب القسم بدليل أنه مؤكد لأقطعن وقوله أيديكم وأرجلكم من خلاف جمع يد ورجل، ومن خلاف يعني متخالفة، إذا قطع اليد اليمنى قطع الرجل اليسرى، وإذا قطع اليد اليسرى قطع الرجل اليمنى. وليس معنى من خلاف أني أخالف بينكم، فمنكم من أقطع يديه ومنهم من أقطع رجليه، بل هذا واقع على محل واحد، الخلاف في محل واحد، يعني كل واحد منكم أقطع يده رجله متخالفتين. نعم. وهذا في شريعتنا حد قطاع الطريق، يعني أحد ما يحد به قطاع الطريق هو هذه، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ولأصلبنكم أجمعين، يعني بعد أن أفعل هذا أصلبنكم أجمعين، يعني كما قال في آية أخرى على جذوع النخل، على جذوع النخل، وهو يشير أن في مصر نخلا. نعم. هو وعدهم بذلك، والصلب الرب، وهل يشترط أن يكون المصلوب ممدود اليد أو لا؟ ليس بشرط، المهم أن يربط ربطا محكما على خشبة الصليب. نعم. لا، قبل الموت، قبل الموت، لأنه قال أقطع ولا أصلب الناس، فهم الصلب في آيات قطاع الطريق اختلف به العلماء هل يكون قبل الموت أو بعد، فالمشهور من مذهبنا أنه بعد الموت، ولكن الصحيح أنه قبل، أنهم يصلبون قبل، لأنهم إذا صلبوا قبل نالوا الألمين الحسي والنفسي أو القلبي، لكن إذا صلبوا بعد الموت ما ينالون شيئا أبدا. ثم إن في تصليبهم بعد الموت مثل ما يقول العوام قضاء عاجل لا فائدة منه، ولهذا لما قيل لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها إن الحجاج فعل كذا وكذا بعبد الله بن الزبير بعد موته، فقالت رضي الله عنها وما يضر الشاب سلق جلدها بعد موته، يعني هذا شيء ما يؤثر. كان جوابهم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، لا ضير لا ضرر علينا في ذلك، ما شاء الله، يعني لقوة إيمانهم قالوا هذا ما يضرنا ولا يؤثر. وفي هذا من التحدي وإظهار القوة والشجاعة ما هو ظاهر، لأنهم يخاطبون أعتى أهل الأرض وهو فرعون، يقول لا ضير افعل ما تريد ما يهمنا. نعم. وصدقوا أنه لا ضير عليهم في ذلك ما دام تعذيبهم هذا في ذات الله، فهم هنا إنما يعذبون في ذات الله فقط، هذا لا يضرهم أبدا بل يزيدهم رفعة. ولذلك كان ذكرهم إلى يوم القيامة، أشاد الله تعالى بذكرهم في القرآن وسيبقى إلى يوم القيامة، وهذا فيه أكبر منفعة. إنا إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان منقلبون راجعون في الآخرة. نعم. يقول يعني مهما كان حتى لو بلغنا إلى الموت فإن النهاية أننا سنرجع إلى ربنا، ورجوعنا إلى ربنا خير من الدنيا، يعني مرجعون إلى نعيم أبدي لا يماثله شيء من نعيم الدنيا. وفي سورة طه فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني يقضي ما تريد، غاية ما يكون أن يكون تعذيبك موصلا إلى الموت. وإذا أوصل إلى الموت فالنتيجة أنما تقضي هذه الحياة الدنيا. مما يدل على أنهم صادقون في الإيمان وأن إيمانهم راسخ جدا، وفي هذا من آيات الله سبحانه وتعالى وبيان قدرته ما هو ظاهر. كيف؟ يعني في لحظة واحدة انقلب الكفر العظيم إلى إيمان عميق بلحظة، يعني بمجرد أن رأوا ما تفعلوه حية موسى عصا موسى انقلبوا بعد الكفر مؤمنين. ولهذا قال بعض العلماء أصبحوا كفارا سحرة، أصبحوا كفارا سحرة وأمسوا شهداء بررة. نعم، وهذا صحيح أنهم كانوا بررة وأتقياء وكانوا من أقوى الناس إيمانا وجهادا في سبيل الله. إنا إلى ربنا منقلبون، وفي هذا أيضا دليل على إيمانهم بالبعث لقولهم إنا إلى ربنا منقلبون، فهم يؤمنون بلقاء الله سبحانه وتعالى، وهو من أصول الإيمان.